الرحمن الرحيم. قال إنما يريدون إنسان كثيرا ليكو بنات ديسة ليكو بنات الإصلاحة ومبادئ لآيسو واتلتم المالي وغليسو نتي ووان استمتاني من إقافة قرسي آياتوت القرآن هاتيتي دواء من حلال فهيجيك اللي سعري أن سعري يكون أمو يبقى وسنجرة من شركي تاب ارفع صوتك ما جبيرم كاين ايتون غرسيت من كهوكا جني واجاسو فيرن عرات ايتون كجني واجاسو فيرن كأول جيلال كتس اتناب مورالال خبونا عرات ايتون فيرن همون يوم ما قبيت كاين غرسي راقم جني مستوى اتين فيرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهما نعلى الزكالة ولهما بخاري مسلم جرى يا أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي هدايا لا عدوى ولا طيرة لا عدوى تكبن دبرون جروة تكبن تكرى كانت دبرون جر ولا طيرة يسون وهذا خبر بمعنى النهي الناس أي ولا تطيروا وإكفروا لالتنا وأن إلى ملت وان قران صوتي مثال غيام وان بيك مكاك بيوتا فاتك اللالا نعم ويعجبني الفعل ويعجبني نجالة شيسا موجة نبي الفعل فعل نجالة شيسا ناجد يا قالوا وما الفعل قالوا صحابان جدا وما الفعل فعل كن مال انك تجالة شيسا كن فعل يجوم مال نبي النام قال نبينا عليه الصلاة والسلام طيبة دبي قاريد يسمعها أحدكم كتقوم كيسندق ووجع فهي قتلت من كاميشا وهي بتيت من قرقرة أفدامه يا رابح وانجل عليه يا أبو فتا يتش وارقت أبو جلعه ربي فيه نقد أقيق فهي واسر بدني بربادة ديم يا واجد يا أرقتها وان جلالكيت ارغبت يا ربي هيك يوجد تسون يسين قرتيتين نوع مطيرة سيارات دوخلو اكتو يسين قاري لهمان قبضو وجان فعل يتنا الكلمة الطيبة يسمعها احدكم ملائكة فات مؤمن تور جني فات وكفيرت للا قرم ربي للا بسيح. نعم ولأبي داود بسند صحيح أبي داود يذكر يا سنة صحيح نتهين أن عقبة بن عامر قال والله ما أمر رضي الله عنه قال جر عقبان ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أروح اتلال لكم كل نبي يذرت بتمته فقال جدي أحسنها الفعل أحسنها الرقارين إيارادة أحسنها وترمي وضمير إيارات ديبسة فعلي لن في طيرة من رأي أحسنها قاري نسيدا الفعل كلمة قاري تقوم في زندقه ولا ترد مسلما مسلما ديبست طيران عن حاجته هجاء سارة يوغرتت من هجاء وهيتي في ديما جراته وان سلاجب تقوار جسنيت هجاء في ران أولي من ران ديبين فإذا رأى أحدكم ما يكره تقوم كيس يوارك يا ما يكره وانجب يوارك فليقول هاجر اللهم لا يأتي بالحسنات يا الله يجو اللهم يا الله يجو يا الله لا يأتي نما انطف يا بالحسنات ثلث ونين وانقك قاريدان إلا أنت في ملئ لا يأتي بالحسنات إلا أنت أي ولا تأتي الطيارة بالحسنات وأن دنسى طياران بفون دندت وأن همتون لنا مرة ديبسون دندت ولا يدفع السيئات همتون لنا ديبسون جيرو إلا أنت سماليا ولا حول ولا قوة إلا بك ولا حول لا تحول عن المعاصي وبورا قرونا في الجر ولا قوة يجتون أي لا قوة على الطاعة خير رت عبادات جبات لنا في الجر إلا بك في ملا يا ربي هي تكي ولا حول يجنك أرمان ولا قوة جدين نافن جرواتنا قوة ملا الحول التحول والانتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بك وحدك يا رب. أكنا هاجر بتكون كيسوان جبوا أرجيا هذه من منطقة سنة النساء فقام هذا بجاني. لكن اللهم قال لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هاجر بتكون كيسوان جبوا أرجيا خير الجرا معنى الأول فيها سنسا تشاهدتها في الإنجلة. نعم لا عدوى لا عدوى يشو مستوى في الإنجلة لا عدوى هل ابن سيوز من قيمة تبياغا عن البيض وانا ستا لا عدوى ايشون اكم لدبرون جيرو اكبسة الراغرة فيالسة لا يريد ممرض على مصح من قال لي ساقر تيدي من الكوبة قفض قال فيالسة ارم في ديوان يلاني فوما الريغا دبر وفر من المجزوم فرارك من الأسر نما جزامك أبو ديت الرابقات أكغرتي سنين من قديس جوتي ماجد الريف اندبر نما توقر نما جزامك نفاء ولد فلميت إبين كنت أرقمي إذن ربي سين إسرانة دبريد فالا شريعة هذه صبوتي قفاف بقد بيداميني يجو هقال اللي أكسوم هنا إبين دبرون انجو إبين دبرون انجرو قاتو كنبيين جنان عليه الصلاة والسلام قال لك يقاف قاركيس أبتئشي أولك إن شاطئ في الراوثالتي تكتو قال لك استوجد جو زيني إستيساهو كنو أنا أرجاج الرومي إنان فمن أعدى الأولى كجي استوتي تبدا برفدي زنيتو كم تبدا برفدي يعني من جلي زنميش هيا لمسعود المرض حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير رب الرتي إركتون إن دم سيتشو رب الرتي إركتون كن حسنات خيري أيته إن الحسنات يذهبن السيئات مرس وإتفروا لألتو شيطان قلبي جيز أبو سام إن دم سكن قال وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم فانا قلنا الرواجبة وان قلبي انت نجيب بثق يون ندور بفيت ننجل ألا يرجع عما أراد عمله وان قلبوا فيت سنزم يجر رادوبات ديبين بل يعظموا التوكل على الله رب الرتير قد انتده جل وعلا لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. ولأحمد رواه أبو داود والترمذي وصححه ترمذي صحيح جدين حديثا وجعل آخره من قول ابن مسعود وجعل ترمذي تاسسه آخر حديثك أنا وما منا إلا سن قول عبد الله بن مسعود تاسس موقوفا أجل آخر حديثه. ولأحمد من حديث ابن عمر قال إمام أحمد يفكر حديث عبد الله بن عمر من ردته الطيارة لم نفروه إلا اللتون كنت ديبر عن حاجته حجاي سارة فقد أشرك رب اتواهلهم سواء سداد ذن هذا هو ضابط الطيارة التي تكون شركا خيران فرولا التي شركي تعالى سوهر أنا ما ديبت لوكا تجالكتي في أرقنانة وان زنك أجيلت وهو أن ترد المتطير عن حاجته فإذا لم ترده عن حاجته ولم يستجب لها فلا حرج عليه في ذلك إلا إن عظمت في قلبه فربما دخلت في أنواع محرمات القلوب والذي يذهب ذلك كله هو التوكل على الله. نعم قالوا فما كفارة ذلك كفارا سني ما لري يا نبي جلني قال أن تقول أتيت اللهم لا خير إلا خيرك كفارا ما لي أجار رأيو قرتي فروه إلا اللتو نجار رأونا ما ديكتي شرك انجرني رميك كفاران شركي سميم الجنان أن تقول أتجج اللهم لا خير إلا خيرك يا الله خيري من تاني خيري تيملي ولا طير إلا طيرك ألا كل من تاني تيملي يعني لن يحصل إلا قضاءك الذي قضيته نراني لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك يشكك فدمي مرتي كيملي وانتي مرتيسي تيملي واني فران أرقه أو لن يحصل ويقضى إلا ما قدرته على العبد وأنا تقبري شرتي أزلت فرسي تمالي والنبرا إثرت أرقمون دندت ونفيتت رفته فعلم المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا أكنها جدو كفاران سني خناجا ولا إله غيرك حق أن قبر من جرو سمليا الله جدو لا إله غيرك توحيد كنيره حسنا توحيدا شركي سنندفم سيبتيه نعم وله من حديث الفضل بن عباس وله إساف جه ولأحمده حديث فضل المعباس الر إنما الطيارة إنما الطيارة فرويتشون ما أمضاك وان سدبر وان أتيوي سدبر تجالت تدبر تملك يرى يتين أوردك فكي وان هجار راسي ديفي سيا كنو يدرين فيه مسائل الأولى ما بسنا جهز مسألة عليه الجيجرة درسي دفرقنا الرواني كل أتموه الجيجرة تدرى التنبيه على قوله التنبيه دم يسج على قوله جت ربي الرد ألا إنما طائرهم عند الله ألا تقايا أواج إنما طائرهم شري نساني عند الله ربي براء التأرقن ربي تو أزلت دفرسيه التأرقن سيس ساب شري نكون التأرقمو سانتو في التيمو جبود الأول مع قوله طائركم معكم يجو ربي وجه طائركم شرين كيسن شؤمن كيسن ثم معكم إذ وجه انتهى إذن قبت أي ما أصابكم من شؤم فهو بقدر الله بسبب ذنوبه وقوله طائركم معكم حظكم وما نالكم من شر معكم بذنوبكم فبدلي تسنيتي في سوجه جريتون ذكر معناه في الشرح نعم الثانية مسألة لما فهم مسائل درسي دبري الرافضة تنسر نفي العدوى نفي أبامسي سوتو قيس جرى درسي دبري العدوى أكبني قرتين أكب ستا الرافيال ستا دبرو أبامسي سوت دب أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله هذا ربي تمليت إيه الثالثة مثلا سدر فادان نفي الطيارة طيارات أبمسيس أي إنها لا تنفع ولا تضر وما نملين فيدو الركف تل وهي التشاؤم بالطيور وأصواتها وممارها هجان نعم الرابعة مثلا أفرق فادان نفي الهامة نفي الهامة رنقود أبمسيس الدف أي إنها لا تنفع ولا تضر والمراد بها الهماية ولا هامة ولا صفرة دفرتني ما في ذكره ورنقون جرسو يتون سنمالي جنسي ورنقون قرتين نفسين نما يوجه فمتين نمت قيون من ساجه يو قرتين سنين إيقا إساسا نمباسين نما ساجه سيون أجيسيني نفسين نمي شدوه ورنقو تاتيت هل كان دفتين ورق أرابا إسيدا أرابا نما دوئساني من إسار رتيتين يتون إسي أسقوني سقوني إيجا نمسنين أوفاسا نمسنا أجيسا أكس جيتي نفسين نمي تأجي فمي ورنقو تاتي يتي أرام سنين جرتو يتي ولا هامة ورنقو ننجرتو نم توكو كان يو كانو هو ولا هامة ورنقو ننجرتو يتون يو رنقو نتوني كفتيتني منرة تيتيتني قوم قيسيل أغيان أذا أرابات نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري يو أنس بيسي ياهي مو دفتي تكي والرفية كيسانا من دعاجة ليلة سن الله انجر فورا مال الرابي سجواتين التمزيد الخامسة ولا تولى هامة يتشون كان أي إنها لا تنفع ولا تضر والمراد بها البومة سنتون قرتيتين أنقوني في يوم جن هل كان يمي واني سنقوا يا اللاتي فقطي اللاتي من ركزي زيد عن طوف مالي هل كان من اتسنتيت أريتيت المولي كل جلانياتي أنخنا لو كان الكمل يوم نسين بانه ما جناني نكمل أي جلاتي كيساي بودا فقط تيجي حياة الحيوان فاكسة مبارد إليسي لبريدو قبضي بس لدام دان الرانيات انجتت الكمل يخنا في مبان اللي يعني والله أعلم أي الخامسة نفي السفر كتين بريد بجو تهوية زيم إلى فريدي يعني إلى فلان الخامسة جنفان نفي السفر سفرت بمسيس الدف وهي حية تكون في البطنية النمل جوي وهيتي تقرانا ما كيستا نمرانا مكان الدبرتي جديت ربنا كسي هذا سمي اللي جرتو يوكا ولا سفر ايشون جي السفر كانت فرولا لكم جبون سكيت فودو ديسون سكيت ملبهو ديسون دلقا وهي جلقا بوديسون وانين جرسون السادسة أينه لا ينفع ولا يضر والمراد شهر صفر وقيل غيره السادسة مثلا جافادا أن الفأل ليس من ذلك أن الفأل فأل هي والفأل هي الكلمة الطيبة الجيغاري تقوم كيزندق ويناني فألانتني ليس من ذلك طيار الرائمة ليس من ذلك بل مستحب بل مستحب مما جالتهم أي ليس من الطيارة المذمومة آيتان ليس من ذلك يجون أي ليس من الطيارات المذمومة هروه التلالته الرب سما ثنينتي كلمة غريبة قلت ليس من الطيارات يجون أي ليس من الطيارات المذمومة أي ليس من الطيارات المذمومة فألان دنيا كلمة مدودة من دقى إنسان ايه او جالت وان دن ساورا ايه جالت سنغاري ايه دن وان قبض ايه السابعة قربفة تفسير الفعل تفسير فعلي هي كو فعلي تدبر مال جده كنبيين الكلمة الطيبة كمن له ضائع واتو سر بدي فكينيا فيسمع من يقول يا واجد يا أرغتا فانجلو دغي ملائكتي من ذو الجنيتي يركزون وكان دولك في ثلاثه دولوف دين يا غالب يا غانم يا هنجفتا يا بوجيا اجلو دغي انجالت فكانت منو منقف دوك نغد وهيتي دين يا رابح يا ابو فتا هي دغي تمنقف ولك فعل أجنت أكنات النيني فيتفاعلوا بذلك الثامنة الثامنة مسألة سبيت فمسائل درسي دبر الرافلة سمترة أن الواقع في القلوب من ذلك وأن قلبين ما كسبوا من ذلك فرع الراتيارار مع كراهتي مع كراهته جبوا الجن نمتشكون وأن قلبي إذا كسبوا كان إني جبوا الجن لا يضر لا يضر وما يسنقل يا قلبي إذا جبس بل يذهبه الله تتوبيك قلبي جيسا سنبون قلبي رسيان قدون دان دي التبرد بل يذهبه الله ربي إن دين سيسب التوكل إثرت إركتون مرة بل ليسوانسا لقوله وما منا إلا سنيف أي وما منا إلا ويقع في قلبه شون من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل فإذا وقع في قلبه شون من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه لم يضره ذلك من ذلك تطير سنرى طيرا سنرى مع كراهتي إني وان سنجب وجه أدوات جبته ونكون ما وانما براهتين يجو أدوات يجو قلبي كيف سيدان يسبوس لأن ربي رتر كتير في الأجاتة في الدبرتي سيدة خران ديبني وما يسندر أيه التاسعة تغلفة ذكر ما يقوله ما وجنه ذكر درسي دبر غنا غير دبتو دبر ما يقول وانجر من وجده من طيارات وانجب زنر أي من وجد شيئا من الطيارة فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك كتاجر النامي أيه العشرة فنيفة التصريح الدرس دبر درسي دبر غنا غير ستفباسو دبر لأن الطيارة شرك واتفروا لعلته شركيته أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضر بسببها هابوان أرقية سنيف أرقى إن ضرر مان إركت وكان بؤى وهي أرقت إدري الحادية عشرة الحادية عشرة تكفان تفسير الطيارة المذمومة إيكو الطيارة واتفروا لالتو الربسمتو تاته طياران مذمومان تم أي هي ما أمضى العبد وان قبريتشيو أرقيو جالتي قره جاي في دفت أو رده تكي وانكرانا ما ديبس يران قرتيتني مذمومان سن أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أو رده أنه بعدما عزم عليه صلى الله على الله عبد الله المسعود يلا وما منا إلا ويقع في قلبه شيء إنسان